هل يجوز قطع الوضوء لفترة تكون بسيطة ثم بعد ذلك يعود لإكمال الوضوء؟ إذا كانت يسيرة عرفا نعم قد والأعضاء على حالها لم تيبس بل قطع كالمحل ولا كذا فلا يضر، أما إذا طال الفصل لا بد من التوالي، ما يصح لا بد من التوالي عرفا. نعم. والأحوط له لا يتساهل في هذا لأن قد يعتقد أنه غير طويلة وهي طويلة، الأحوط له أنه يكمل الوضوء ويتابع الوضوء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إذا دخل فيه يتابعه حتى ينهيه. جزاكم الله.